حديث 462 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوتي الغسل يوم الجمعة سرششتن ولششتن روجة جمعة واجب على كل محتل يعني يفر بهر مروبك بالغ يبالغ بوي يجهشتي.